يوم تشهد عليهم ألسنتهم. اللسان يتكلم، طب ما احنا عارفين اللسان بيتكلم، طب وايه الميزة يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة خاضعة لإرادتك، يبقى اللسان ما بيتكلمش، صاحبه هو اللي بيتكلم على الأول. لكن في الآخرة سينطق اللسان بلا مراد صاحبه، سينطق اللسان بلا إيه؟ مراد صاحبه، لأن مراد صاحبه انعزل. ولذلك ربنا يقرب لنا المسافة دي إزاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه، يجي يتكلم ما يقدرش. ايه اللي عمل؟ الاراده عايزه، انما الحبل اللي بيوصل مش موجود، انقطع. يبقى اذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبتل ارادتك على جارحتك، مع ان احنا عايشين في دنيا الاسباب، وكان لساني ويا جارحتي، لساني ويا مرادي، وبعدين انقطع. يبقى اذا اللسان خاضع لارادتك مش بارادتك، باراده الحق، بدليل انه يقدر يعمل ايه؟ يبتدي ما يقدرش ايه يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهله، او بقت سهله. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لان الانسان خلقه الله له اراده، هذه الاراده مالكه تصرفات الجوارح، ما لم يرد الذي ملك ان تتعطل إرادة الجوارح. قال لك إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان حينما يقال ان الحق سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. تقول له يا اخي سهل قوي، طب انت عايز تقوم، انا قاعد اهو عايز اقوم، بمجرد انني اريد ان اقوم اروح اعمل كده ايه؟ طب قل لي بالله اي العضلات حركتها لتقوم؟ ده البتاع اللي بيحفر، الحفار ده الولد اللي قاعد سواق عليه علشان يعين الكبش، يبدا مسمار تتعاد، وبعدين مسمار تروح كده، ومسمار تاني تيجي تحت، ومسمار تاني يخلي الاصابع تمسك، ومسمار تاني كم مسمار عشان تتحرك الحركه دي. لكن انا بعملها بمجرد اريد، ما اعرفش بحرك اي عضله، انما ارادتي تروح مشغله العمليه. بقى انت ربنا يخلي لك دي، وهو لما يريد شيء ما يكونش. من اللي قال الكلام؟ طب يا اخي ده هو قال لك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. طب انت ما بتقولش للجرح قومش، انت بمجرد ما تعوز تقوم تقوم، تعوز تنام تنام، تعوز تجري تجري. الله مساله. يبقى اذا لما ربنا يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضيه عنده. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، واللسان محل قول، نقول له لا بس محل قول حسب إرادتك، إرادتك مشلولة لأنها داخلة في لمن الملك اليوم، ما فيش ملك لإرادة على جوارح، كل حاجة خلاص انتهت المسألة. وأيديهم، أين قالها لحاجة ما كانتش بتنطق، جابها في ألسنتهم وبعدين نقلها لحاجة اللي هي إيه؟ أيديهم. وأرجلهم بما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. الله، العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المسألة دي، يقول لك ده في الدنيا ساعة الجرحة ما تعمل أي عمل تطلع صورة وهي تعمل، فنطقها يوم القيامة تبين الصورة اللي إيه اللي تعمل. قال لك طب أنت ما عملت لها كاميرا علشان تنطق حركتها وبعدين توريها لنا في الآخرة، طب ما يكونها تنطق تبقى أسهل من الحكاية دي؟ قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله، كلمة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، كل شيء له إيه؟ نطق. النملة لها نطق ونطقت، يا أيها النمل ادخلوا إيه الهدهد، قال إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجاب لنا الحكاية دي. ولكن لا تفقهون أنت، فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن تفقه يفقهك، زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى سمعها ولا ما سمعهاش، وعرف عنها ولا ما عرفش، وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش. والهدهد بيخاطب في قضية العقيدة اللي سليمان جاي عشان يبتسها في الناس، يقول له انا احط بما لم تحط به. يقول لي سليمان احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلقول الله الذي انطق كل شيء يبقى كل شيء له نطق، بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف الايه والعملية دي. انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه، يفهمه. والجن دلوقتي بيعملوا لغة للسمك ولغة للنحل ولغة للمش عارف الايه ولغة الايه ولغة الايه ولغة الايه. فاذا جاء هذا وبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، يقول ايه ما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه، ان شيء الا يسبح يسبح. ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده، فقالوا ايه والحصى يسبح في يد ابي جهل، الحصى في يد ابو جهل يسبح. فقل عدل العباره، ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله، قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، والا فهو مسبح ايه دائم. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه، لا تفقهون تسبيحه. ده يوم القيامه هيبقى حاجه عجب، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. قال لك يا اخوان ما انتوا اللي كنت بقى يا رجل تشهد ان انا رحت الخماره، يا ايد تشهد ان انا ضربت واحد بالمسدس. الله انت بتشهد، ده انتوا اللي عملتوا. انا ما عملتش، ما انا مامور عليك، ما هو قايل لي طهرني لمرادك، انما يوم ما نحل مرادك عني هقول الحق بقى. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون.